إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية تبين لنا كيف كان أمر المسيح في آخر أمره بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فقد أرسله الله رسولا إلى بني إسرائيل، واليهود حسدوه وكادوا له عند ملك الرومان، ما آمنوا به وأرادوا أن يتخلصوا منه، فوشوا به وما زالوا يوشون عند ملك الرومان، حتى أرسل جنده كي يقتلوا المسيح عليه السلام، فنجاه الله منهم ورفعه إليه، وذا معنى قوله إني متوفيك ورافعك إلي. قال الحافظ ابن كثير وهو إمام لأئمة التفسير، قال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم، يعني الله ألقى عليه النوم ثم رفعه حيا بجسده وروحه، كما قال تعالى والذي يتوفاكم بالليل. نحن عندنا وفاة ليلية، كلنا تحدث لنا هذه الوفاة الليلية إذا نمنا، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ففرق بين الموت الذي هو خروج الروح وبين الوفاة التي تحدث حين النوم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وبكفرهم، أي اليهود الذين كفروا بالمسيح، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هم الذين افتروا على مريم الزنا اليهود، أنها وهي البريئة المبرأة مريم، هم الذين اتهموها بالزنا اليهود، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا كلام من؟ هذا ليس كلام مفسر أو كلام عند كلام رب العالمين. وما قتلوه وما صلبوه، من الذي نفى هذا؟ رب العالمين فوق سبع سماوات سبحانه نفى عن نبيه ورسول المسيح أنه قتل وأنه صلب، قال وما قتلوه وما صلبوه. هذا كلام من؟ ليس كلام مفسر ولا كلام، ده كلام الله بلفظ عربي مبين واضح لا يحتمل معنيين. لو معنى واحد فقط أن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من العلم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن ابن هال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، ومن ابن عباس؟ عبد الله بن عباس شيخ المفسرين، إمام المفسرين، ترجمان القرآن رضي الله عنه عن أبيه قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، أي المسيح عليه السلام، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة. نعم، بعد أن آمن بي ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي. هذا معنى قالوا لكن شبه لهم، فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس المسيح، ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى، ورفي عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. روزنة فتحة في السقف، رفع منها بجسده وروحه أمام الحواريين، رفع إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود الذين كانوا يريدون قتل المسيح بأمر ملك الرومان، فجاءوا فأخذوا الشبه، أي هذا الشاب الذي ألقي عليه شبه المسيح، فقتلوه ثم صلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة، أي كما قال المسيح. بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، هذا قول ابن عباس ترجمان القرآن، وافترقوا 3 فرق، فقالت طائفة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. الذين اعتقدوا ألوهية المسيح أنه هو الله، أنه نزل ثم رجع إلى السماء، ولا اليعقوبية. وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهو لا النسطورية. وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهو لا المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وكما قال هو بالفعل إسناد صحيح، ومن الأسانيد التي ورد بها التفسير عن ابن عباس في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. فهذه خلاصة الاعتقاد الصحيح في المسيح عليه السلام، أن الله أرسله رسولا بشرا، ما كان ابن إله وما كان إلها أبدا، من بني إسرائيل، أرسله إلى بني إسرائيل، والذين لم يؤمنوا به من اليهود هم الذين سعوا إلى قتله ووشوا به إلى ملك الرومان كما ذكرنا، ثم أوحى الله إليه بما أوحى أن يلقى الشبه على أحد من أتباعه من الحواريين، وأن يقتل وأن يصلب مكانه، ثم رفع هو قبل أن يصل اليهود إليه. هذا كلام واضح بين، يعني ما يحتاج إليه، ليس فيه خلاف أصلا، يعني ما هذه مسائل متفق عليها في كتاب الله، ما قال بخلافها أحد من علماء المسلمين طوال 14 قرنا، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى كلام أو كما قال إليه إلى أخذ ورد. هذه آيات واضحة في كتاب الله، هذا الاعتقاد الصحيح في المسيح عليه السلام، أنه رسول بشر، وأن الله عز وجل نجاه من اليهود ورفعه إليه بجسده وروحه، ثم ينزل يوم القيامة، ثم ينزل قبل يوم القيامة، وهذا هو تتمة الاعتقاد الصحيح في المسيح، أن المسيح ينزل قبل يوم القيامة، وهذا من علامات الساعة، وهذا الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباته. في الحديث الذي في الصحيحين، أي في أصح كتب، في أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، البخاري ومسلم، أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، أي في هذا الوقت والعظم الفتن وظهور الملاحم. ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم. وأخرج مسلم قال حدثنا زهير بن حرب حدثني الوليد بن مسلم حدثنا ابن أبي ذئب علي بن شهاب النافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعية حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم أي من هذه الأمة هو المهدي. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أي أن المسيح عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا نزل وحان وقت الصلاة أبى المسيح أن يتقدم وقال إمامكم منكم أي من هذه الأمة، ويقدم المهدي الذي يكون في آخر الزمان والذي يؤم المسلمين، فالمسيح يكون مأموما خلفه. هذه عقيدتنا التي في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم والتي لا خلاف فيها بين المسلمين لا خلاف فيها بين المسلمين وكذلك أخرج مسلم عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. هذا قول المسيح الذي يقوله لما ينزل من السماء، وقد جاء إثبات نزول المسيح وننزل على أجنحة ملكين في الحديث الذي ورد في أشراط الساعة، حديث طويل، ويعني نزول المسيح ثابت بلا شك بلا ريب بالأحاديث الصحيحة، وثابت في كتاب الله عز وجل أنه رفع إلى السماء وأنه رفع بجسده وروحه وأنه ينزل قبل يوم القيامة وأنه يقتل الخنزير، أي يبين حرمة لحم الخنزير على النصارى أنه حرام عليهم ليس كما ادعوا حله، ولا يبقى هذا الخنزير، ويكسر الصليب حتى يبين بطلان أسطورة الصلب وأنها لا تصح، فيكسر الصليب ويضع الجزية، أي في هذا الوقت لا يكون إلا من هو مسلم أي مؤمن أو كافر بالمسيح وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قبل هذا الوقت شرع الله لأهل الكتاب أن يبقوا على دينهم على معتقدهم الشركي على أن يدفعوا الجزية للمسلمين في مقابل بقائهم عليه على ما هم عليه فلا يلزمون بدخول الإسلام إلا من أراد أن يدخل إذا فتح المسلمون بلدا من البلاد كما قام عمرو بن العاص لما فتح مصر فلم يلزم النصارى الذين كانوا في مصر على الدخول، دخل منهم أعداد كبيرة، ومن أراد أن يبقى على ما بقي على ما هو عليه على أن يدفع الجزية إلى عمرو بن العاص وإلى الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه التي شرعها الله عز وجل، ويعيشون آمنين. هذا معتقدون أيضا في النصارى الذين هم يعيشون في وسطنا في هذه الأيام، لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم ولا أن نستحل دماءهم ولا أن نستحل نساءهم وأموالهم، هذا حرام لأنهم معصومون في الدم وفي المال ما داموا يعيشون آمنين ولا يعتدون عليه على المسلمين، فلا يجوز لنا أن نعتدي عليهم ولا أن نحرك كنائسهم ولا أن نستحل نساءهم إلا بالزواج الشرعي الذي أحل الله لنا بنا الآن هي زواج الكتابيات ولكن بشرطين، أن تكون الكتابية هذه أي النصرانية عفيفة حرة لم يعرف عنها الزنا، يعني أن تكون ممن عرفت بأنها محصنة وأن تكون حرة يعني أن لا تكون ممن عرفوا بالفاحشة ولكن طبعا الشرط الثاني هذا هو الأهم، أن يكون الرجل الذي يتزوج قادرا على أن يكون أقوى في عقيدته فلا يميل إلى عقيدتها، وبالتالي أبناؤه لا يميلون إليه إلى المعتقد الفاسد الذي هي عليه. فأشهد أن الله عز وجل شرع لنا أحكاما في التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام، لكن إذا نزل المسيح قبل قيام الساعة انتهت هذه الأحكام، انتهت أحكام أهل الكتاب، ويجب على كل من بقي على النصرانية أو اليهودية أن يدخل في الإسلام، لأن المسيح ينزل حاكما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده، أما بعد، فإن تسرب التحريف إلى الإنجيل المنزل من عند الله إنما كان ابتداءه من بولس اليهودي الذي ادعى الدخول في دين المسيح عليه السلام وهو على يهوديته. وبولس في حياة المسيح لم يكن مؤمنا به، يعني لم يؤمن بالمسيح في حياته، بل كان مع اليهود، بل كما جاء في إحدى نصوص الإنجيل أن بولس يعني كان يشارك اليهود في قتل بعض أتباع المسيح الذين آمنوا به وإنما تظاهر بالإيمان بعد رفع المسيح عليه السلام بسنوات ثم أراد أن يدخل عقائد الوثنيين من اليونان والإغريق وكذلك عقائد اليهود التي حرفوا بها التوراة، أراد أن يدخلها عليه على الإنجيل كي يرضي كما قال جميع الجماهير، يرضي أهل اليونانيين ويرضي الإغريق ويرضي اليهود، فأدخل هذه العقائد على دين المسيح ولم تكن من دين المسيح، ولم يأتي بها المسيح ولم يأتي بها الحواريون أصحاب المسيح، عقيدة الصلب وعقيدة البنوة وعقيدة التثليث إلى آخره. فكل هذه العقائد من ابتداع بولس اليهودي ولذلك الأناجيل التي كتبت والأناجيل الأربعة المشهورة إنجيل لوقا ومتى ومرقس ويوحنا مختلفة في بينها اختلافا كبيرا في هذه الأمور، والإنجيل الوحيد الذي فيه التصريح ببنوة المسيح وبالتثليث أو بإلهية المسيح هو إنجيل يوحنا، وبقية الأناجيل ليست صريحة في عبارات محتملة وإن كان أدخل عليها، يعني هي كذلك مرت بمراحل في التحريف. الشاهد أن المسيح عليه السلام لم يبعث بهذه العقائد، ما قال كما بينا في الآيات الواضحة التي سردناها في أول الخطبة، بل هو بريء من هذا ويتبرأ من هذه العقائد يوم القيامة فبولس هو المحرف الأول، ثم ظل الاختلاف بين النصارى مدة 300 سنة تقريبا إلى أن قام قسطنطين بجمع أساقفة وبطاركة النصارى في عدة مجامع، كان من مجمع ما يسمى مجمع نيقيا في العام 25 بعد 300، وكان سبب انعقاد هذا المجمع أن أريوس أريوس هذا كان أسقفا مصريا نصرانيا كان يرفض ولاية المسيح على ما كان عليه الكثير طوال 3 قرون. فكثير من النصارى ما كانوا يعتقدون ولاية المسيح لمدة 3 قرون ولا بنوته ولا أنه 3. فأريوس في تلك الفترة يعني ظهرت دعوته التي يناهد بها دعاوى القائلين بولاية المسيح والقائلين ببنوته وبالتثليث، وكان معه عدد من الكنائس، كنيسة مقدونيا، كنيسة أسيوط في الصعيد، وعدد من الكنائس كانت على هذه الدعوة، على دعوة أريوس التي كانت على التوحيد وعلى عدم الاعتراف بولاية المسيح. ولكن كان بطريرك الأسكندرية والذي يناهد دعوة أريوس، فقام قسطنطين بجمع هؤلاء، يعني جمع فوق 2000 من الأساقفة، أساقفة النصارى من مختلف البلاد. ثم وكان غرضه أن يردوا على أريوس أو أن يقروا عقيدة واحدة. فلما جمعهم اختلفوا اختلافا كبيرا، وهذا الذي جاء بيانه في كتاب الله في اختلاف أهل الكتاب. ثم كأن قسطنطين مال إلى قول القائلين بألوهية المسيح، وكان القائلون بهذا 318 أسقفا فقط، والغالبية على خلاف هذا، يعني فوق 2000 لم يكونوا على الاعتقاد بألوهية المسيح، إنما 300 فقط و18 أسقفا هم الذين قالوا بهذا. فأخذهم قسطنطين في جلسة خاصة مستقلة وأقرهم على ما قالوا به من ألوهية المسيح وبنوته والتثليث وما شكل ذلك، وألزمهم أن يفرضوا هذا على جميع النصارى على مستوى البلاد التي تحت سيطرته. ومن هنا عمم هذا المعتقد، ولم يكن معمما قبل هذا، يعني لمدة 3 قرون ميلادية من بعد رفع المسيح عليه السلام ما كان النصارى كلهم يعتقدون هذه العقيدة، بل كان كثير منهم يعتقدون أن المسيح رسول ليس إلها، وكانوا على التوحيد، إلى أن خرج أريوس وجدد هذه الدعوة إلى التوحيد للعادة بولاية المسيح، فجابها أسقف أو بطريرك الأسكندرية. ثم كان مكان من قيام قسطنطين بهذا المجمع المشؤوم، مجمع نيقيا الذي قرر فيه اعتقاد التثليث والبنوة والألوهية للمسيح عليه السلام. هذا باختصار، طبعا هذا باختصار حتى نفهم كيف تسرب التحريف إلى دين المسيح، وأن المسيح عليه السلام بريء من كل هذه المعتقدات، وأن الحواريين كذلك بريئون من هذه المعتقدات، وأن الأناجيل هذه التي بين أيدي النصارى منذ عدة قرون هي محرفة بالاتفاق وبنص كتاب الله عز وجل، الذي بيّن أنهم كتبوا هذه الكتب بأيديهم، والكتب الأربعة المشهورة إنما كتبت بعد رفع المسيح بقرابة 60 سنة على المتوسط، يعني أولا قد يكون كتب بعد رفع المسيح ب60 سنة تقريبا. فلا يوجد إسناد صحيح واحد إلى المسيح في هذه الأناجيل، إلا ما كان من بعض الكلمات التي جاءت في هذه الأناجيل مما هي بالفعل من قول المسيح، لكنها قليلة وليست مميزة. وكما قلت وأؤكد إن هذا المعتقد لا خلاف فيه للمسلمين، وأيضا كذلك مسألة معاملة النصارى لها أحكام في شرعنا ينبغي أن نلتزم بها، لا يعني هذا أن نتعدى عليهم ولا أن نستحل دماءهم إلا من كانوا من المحاربين في الدول الكافرة الذين يحاربون المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.